من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فإن كانت هي التي نشدت، يعني هي التي تقول أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة، ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة فهو آثم ولها الحق أن تبعد عنه، وإن كان قائما بالواجب فليس لها الحق أن تبعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها. فهل يطلقها؟ إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها. الشيخ جزاك الله خير، الوالد رجل عامي وكان عنده أرض. ارفع الصوت. الوالد رجل عامي. نعم. وكان عنده أرض وكان يبنيها بالليل، حيث أنه ليس عنده رخصة بناء، وعند قدوم التثمين قام ببيع البيت. وعند قدوم التثمين قام ببيع البيت بدون فلوس على الورق فقط لابنة زوجته. البيت لابن زوجته له هو، قام ببيعه صوريا على الورق فقط على ابنة زوجته. ابن زوجته. ابنة. أيوة. على ابن زوجته. أيوة. التي هي ابنته في الجنسية، وذلك لكي يستفيد من البيت الحكومي، حيث أنه لا يجوز أن يكون هناك بيت حكومي وتثمين، والكلام هذا في دولة الكويت. وعندما تم تثمين البيت أخذ الفلوس واشترى أرضا، والباقي من الفلوس زاد عليه قرضا من البنك ربويا، وقام ببناء عمارة وهي الآن تدر دخلا، وهذه الكلام منذ 10 سنوات، فكيف ما هو الحكم وكيف هو الحل؟ جزاك الله خير. هذا رأيي فيه أن الرجل يأتي إلي وأتفاهم أنا وياه ثم نضع الجواب. أنا أبنى يا شيخ وهو رجل عام يعني. أي ما خلى العام يجي ونشوف الموضوع. هو زي ما قلت لك يا شيخ. لا بل ما هو ما في فتوى إلا له. يجي الحمد لله. هو ليس مهتم. يا شيخ أنا المهتم وهو ليس مهتم. إيش؟ هو ليس يهتم بالموضوع. أنا المهتم. أنا ابنه. إذا لم يهتم فإن كان فيه إثم فالإثم عليه. وهل لي حق أن أخذ من الفلوس هو يعطيني منها؟ لا تأخذ من إذا كان هذا الفلوس يعني من قيمة الأرض التي باعها. لا تأخذ حتى يفتى. بعده يسار. شيخ السلام عليكم. هناك طريقة أو عمل يفعله بعض الشباب وصغار السن، وهي أن يأتي 4 أشخاص في مكان لا يذكر فيه اسم الله ويجلسون أحد الطلاب بينهم أو يكون نائما وهم واقفون، ثم يقولون كلاما نصه بالمغسلة غسلوه، بالمقبرة أدخلوه، ومن المقبرة أخرجوه، يلا يا شياطين، ويغطون وجهه ثم يحملونه جميعا ويرتفع عاليا بخفة، فإذا تحدث أحد بكلام فيرتفع عاليا بخفة. عاليا بإيش؟ يصبح خفيف. ها؟ فيرتفع عاليا بخفة. بإيش؟ يحملوه فيكون خفيفا. أي نعم. فإذا تحدث أحدهم بكلام فيه ذكر الله وقع ذلك المحمول، وهذه الطريقة تفعل في بعض المدارس وقت الفسح أو في أماكن مظلمة، فما رأيكم بهذا الفعل وما هو توجيهكم عما يفعل ذلك؟ والله رأينا هذا منكر عظيم، لأنهم يدعون الشياطين، والواجب أن يرفع هذا إلى ولي الأمر، إلى وزارة الداخلية أو من فوقها حتى يؤدبوا هؤلاء، لا بد من ذلك. وأنت الآن تعلم عن هذا ولا ما تعلم؟ لا بد ترفع الأمر، لا بد، بس تأكد من الموضوع وخذ إثباتات حتى لا ينكروا. نعم، ما يخالف، كله يا كله لابد تأكد ويرفع الأمر، ما يجوز يقرون هؤلاء يدعون الشياطين، واضح دعاء واضح، ويعدون إلى الخطر والموت. بعد علمين. أحسن الله إليك يا شيخ. يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر يا شيخ غير بعيد. إيش؟ غير بعيد، لا يتجاوز 10 كيلو،

فعلى جميع ولاة الأمور من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن لا يحكموا إلا بشريعة الله، وما وافق الشريعة من الأنظمة فهو مقبول، لا لأنه نظام فلان وفلان، ولكن لأنه شريعة الله عز وجل. وأما قول أنا لا أنصاع للشرع تبعا لأجدادي وأبائي، فنقول هذا كقول الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فعليه أن يتقي الله. أما بالنسبة لمن أشير عليكم، فأنا لا أعرف جميع العلماء في بلادكم، ولكن فيه أناس كانوا عندنا يأخذون العلم فيهم خير، وربما وإذا سألت عنهم ستعرفهم إن شاء الله. ها؟ اسأل عنهم، معروفون. نسأل عنهم يعني؟ اي اسأل عن اللي ساقوا قول العلم عندنا، هذولا نعرفهم ونسمع عنهم الخير وأنهم ما زالوا على طريقة سليمة. من هم يا شيخ؟ تعرفهم إذا سألت عنهم. سالم بن سعد الطويل؟ اسأل في الكويت. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. نعم الشيخ يسوع. تفضل. اسمع، إذا شهى المأموم في ركن يعني مثل التشهد الأخير، ولا واجب مثل التسبيح ولا قول رب اغفر لي من الأشياء هذه، وهو يعني قد أدرك الإمام من أول ركعة؟ نعم. هذا وش نقول عليه؟ أما بارك الله فيك، إذا سهى عن ترك في ترك واجب وهو أدرك الإمام من أول الصلاة، فهذا يتحمل عنه الإمام سجود السهو وليس عليه شيء. وأما إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن، فإذا أتى بالركن فإنه يسجد للسهو بعد، لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟ التشهد الأخير مثل نسيه وقام يجلس حتى سلم الإمام. نعم، نقول لا بد تقرأه الآن، لا بد أن تقرأه أولا قراءة تامة ثم تسلم، لأنه هنا ما خالف الإمام، إنما هو تأخر بعده فقط وليس على سجود السهو. والنساء مرة ها؟ يسلم مع الإمام ولا سجد؟ لا سلم مع الإمام ولا سجد، سلم مع الإمام وهو تارك التشهد الأخير فقط. وقرأ التشهد ولا ما قرأ؟ ما قرأ التشهد، يقوم ركعة كاملة. ها؟ يقوم ركعة كاملة. لا يقرأ التشهد فقط، سلم مع الإمام. إذا سلم يعود في الصلاة ويتشهد ويسلم. طيب وما سجد سجود الشهو؟ قلت لك إذا كان ما فات الشيء ما عليه سجود السهو. لا، إذا تعمد أنه ما سجد فاته مثل واجب ولا منها وما سجد سجد. إذا تعمد ترك الواجب بطل الصلاة، بطلت أصلا، لازم يعيدها من جديد. الله يهديك. تفضل. في الأسبوع الماضي يسار عندي شيخ. نعم. في الأسبوع الماضي نشرت إحدى المجلات الإسلامية مقال لأحد كتابها، جاء فيه تحت عنوان قضية التوسل. قضية التوسل. نعم. قال: وأما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فقد ذكر الأستاذ البنا أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، وأنه خلاف في كيفية الدعاء وليس مسائل العقيدة. وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه كما نقل في مجموع فتاويه، حيث قال في المسألة العاشرة: قوله في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقوله أحمد يتوسل بالنبي خاصة، مع قولهم أنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص في التوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله. فقد تضمن كلام الشيخ أن التوسل بالصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو موضع خلاف بين العلماء، وأنه هو صواب قول الجمهور أنه مكروه، وأن هذه المسألة من مسائل الفقه، وهذا عين ما قره البنا، فلا وجه للإنكار عليه، ولأن موضوع التوسل فقهي لا عقدي، تكلمت عنه جميع كتب المذاهب الفقهية على اختلاف أحكامها فيه، ودخل الموسوعة الفقهية باعتباره من المسائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار البحث الفقهي.

قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهمت؟ فجعله في النار مع أنه مقتول، لكنه حريص ولكن عجز. كم هذا من قسم؟ قسمين. القسم الثالث أن يتركها لأنه نوى لكن ما فعل الأسباب، نوى أن يفعل السيئة ولكن لا تركها لا لله ولا لعجزه عنها، هذا أيضا لا يثاب ولا يعاقب. هنا أذن وأذن شاء الله. لا مو حرام الكيف النار ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، وأخبر أنه إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، ذكر منها الكيف. لكن الذي يطلب أن يكوى هذا هو الذي يخرج من قوله ولا يكتوي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.